أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفس بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا. وعقد على رأسه تاجا وكان محمودا في ملكه مشفقا على رعيته، وأنه ابتنى سابورة من فارس ونزلها وتنقل في البلدان، وأنه وثب بإبليس حتى ركبه فطاف عليه في أدان الأرض وأقاصيها وأفزعه ومرادته حتى تفرقوا، وكان أول من اتخذ الصوف والشعر اللبس والفرش وأول من اتخذ زينة الملوك من الخيل والبغال والحمير، وأمر باتخاذ الكلاب فحافظ المواشي وغيرها، وأخذ الجوارح في الصيد، وكتب بالفارسية، وأن بيوراسك ظهر في أول سنة من ملكه، ودعا إلى ملة الصابئين. كذا قال أبو جعفر وغيره من العلماء إنه ركب إبليس وطاف عليه، والعهدة عليهم، وإنما نحن نقلنا ما قالوه. قال ابن الكلبي أول ملوك الأرض من بابل طهمورث، وكان لله مطيعا، وكان ملكه 40 سنة، وهو أول من كتب بالفارسية، وفي أيامه عبدت الأصنام، وأول ما عرف الصوم في ملكه، وسببه أن قوما فقراء تعذر عليهم القوت فأمسكوا نهارا، وأكلوا ليلا، ما يمسك رمقهم، ثم اعتقدوه تقربا إلى الله، وجاءت الشرائع به. ذكر حنوخ وهو إدريس عليه السلام. ثم نكح حنوخ بن يرد خدانة، وتقال خدانة ابن تباويل ابن محويل ابن حنوخ ابن قين ابن آدم، وهو ابن 65 سنة. فولدت له متوشلخ ابن حنوخ، فعاش بعد ما ولد متوشلخ 300 سنة. ثم رفع واستخلفه حنوخ على أمر ولده وأمر الله، وأوصاه وأهل بيته قبل أن يرفع، وأعلمهم أن الله سوف يعذب ولد قابيل ومن خالطهم، ونهاهم عن مخالطتهم، وإنه كان أول من ركب الخيل لأنه سلك رسم أبيه حنوق في الجهاد. ثم نكح متوشلخ أربى ابنة عزازيل ابن أنوشيل ابن حنوق ابن قين، وهو ابن 137 سنة. فولدت له لمك ابن متوشلخ، فعاش بعدما ولد له لمك 700 سنة، وولد له بنون وبنات، فكان كل ما عاش متوشلخ 919 سنة. ثم مات وأوصى إلى ابنه لمك، فكان لمك يعظ قومه وينهاهم عن مخالطة ولد قابيل، فلم يقبلوا حتى نزل إليهم جميع من كان معهم في الجبل. وقيل كان لمتوشلخ ابن آخر غير لمك يقال له صابي، وبه سمي الصابئون. ونكح لمك ابن متوشلخ قينوش ابن تبراكيل ابن محويل ابن حنوخ ابن قين، وهو ابن 187 سنة. فولدت له نوح ابن لمك وهو النبي، فعاش لمك بعد مولد نوح 500 سنة و95 سنة، وولد له بنون وبنات، ثم مات. ونكح نوح بن لمك عزرة بن تبراكيل بن محويل بن حنوخ بن قين وهو ابن 500 سنة، فولدت له ولده ساما ونوحا ويافث بني نوح. وكان مولد نوح بعد موت آدم 100 سنة و26 سنة. ولما أدرك قال له أبوه لمك: قد علمت أنه لم يبق في هذا الجبل غيرنا، فلا تستوحش ولا تتبع الأمة الخاطئة. وكان نوح يدعو قومه ويعظهم فيستخفون به. وقيل: كان نوح في عهد بيوراسب، وكانوا قومه فدعاهم إلى الله 956 سنة. و56 سنة كلما مضى قرن اتبعهم قرن على ملة واحدة من الكفر، حتى أنزل الله عليهم العذاب. وقال ابن عباس فيما رواه ابن الكلبي عن أبي صالح عن ولد لمك نوحا: وكان له يوم ولد نوح 82 سنة، ولم يقم في ذلك الزمان أحد ينهى عن منكر. فبعث الله إليهم نوحا وهو ابن 480 سنة، فدعاهم 120 سنة، ثم أمره الله بصنعة الفلك فصنعها وركبها وهو ابن 600 سنة، وغرق من غرق. ثم مكث من بعد السفينة 350 سنة. وروي عن جماعة من السلف أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على ملة الحق، وأن الكفر بالله حدث في القرن الذي بعث فيه إليهم نوح فأرسله الله، وهو أول نبي بعث بالإنذار والدعاء للتوحيد، وهو قول ابن عباس وقتادة. ذكر ملك جمشيد. وأما علماء الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد طهمورث جمشيد، والشيد عندهم الشعاع، وجم القمر، لقبوه بذلك لجماله، فهو جم بن ويونغهان، وهو أخو طهمورث. وقيل إنه ملك الأقاليم 7، وسخر له ما فيها من الجن والإنس، وعقد التاج على رأسه، وأمر لسنة مضت من ملكه إلى سنة 5 منه بعمل السيوف والدروع وسائر الأسلحة وآلة الصناع من الحديد، ومن سنة 50 من ملكه إلى سنة 100 بعمل الإبريتم وغزله والقطن والكتان وكل ما يستطاع غزله وحياكة ذلك وصبغه ألوانا ولبسه. ومن سنة 100 إلى سنة 50 و100 صنف الناس 4 طبقات: طبقة مقاتلة، وطبقة الفقهاء، وطبقة كتاب وصناع، وطبقة حراطين. واتخذ منهم خدما، ووضع لكل أمن خاتما مخصوصا به، فكتب على خاتم الحرب الرفق والمداراة، وعلى خاتم الخرج العمارة والعدل، وعلى خاتم البريد والرسل الصدق والأمانة، وعلى خاتم المظالم السياسة والانتصار، وبقيت رسوم الخواتيم حتى محاها الإسلام. ومن سنة 150 إلى سنة 50 و200 حارب الشياطين وأذلهم وقهرهم وسخروا له. ومن سنة 50 و200 إلى سنة 1600 وكل الشياطين بقطع الأحجار والصخور من الجبال وعمل الرخام والجص والكلس والبناء بذلك الحمامات والنقل من البحار والجبال والمعادن والذهب والفضة وسائر ما يذاب من الجواهر وأنواع الطيب والأدوية، فنفذوا في ذلك بأمره. ثم أمر فصنعت له عجلة من الزجاج فأصفد فيها الشياطين وركبها، وأقبل عليها في الهواء من دنباون إلى بابل في يوم واحد، وهو يوم هرمزروز وفروز دينماه. فاتخذ الناس ذلك اليوم عيدا وخمسة أيام من بعده، وكتب إلى الناس في اليوم السادس يخبرهم أنه قد سار فيهم بسيرة ارتضاها الله، فكان من جزائه إياه عليها أنه قد جنبهم الحر والبرد والأسقام والهرم والحسد، فمكث الناس 300 سنة بعد 316 سنة لا يصيبهم شيء مما ذكر، ثم بنى قنطرة على دجلة فبقيت دهرا طويلا حتى خربها الإسكندر، وأراد الملوك عمل مثلها فعجزوا فعدلوا إلى عمل الجسور من الخشب. ثم إن جما بطر نعمة الله عليه وجمع الإنس والجن والشياطين وأخبرهم أنه وليهم ومانعهم بقوته من الأسقام والهرم والموت وتمادى في غيه، فلم يحر أحد منهم جوابا وفقد مكانه بهاءه وعزه، وتخلت عنه الملائكة الذين كان الله أمرهم بسياسة أمره، فأحس بذلك بيعو راشد الذي تسمى الضحاك، فابتدر إلى جم لينتهسه فهرب منه، ثم ظفر به بعد ذلك بيعو راشد فاسترط أمعاءه ونشره بمنشار، وقيل إنه ادعى الربوبية فوثب عليه أخوه ليقتله واسمه أسغطور، فتوارى عنه 100 سنة، فخرج عليه في تواريه بيعو راشد فغلبه على ملكه، وقيل كان ملكه 700 سنة و16 سنة و4 أشهر. قلت وهذا الفصل من حديث جم قد أتينا به تاما بعد أن كنا عازمين على تركه لما فيه من الأشياء التي تمجها الأسماع وتأباها العقول والطباع، فإنها من خرافات الفرس مع أشياء أخرى قد تقدمت قبلها، وإنما ذكرناها ليعلم جهل الفرسي، فإنهم كثيرا ما يشنعون على العرب بجهلهم وما بلغوا هذا، ولأن لو كنا تركنا هذا الفصل لخلا من شيء نذكره من أخبارهم.